في اللحظه اللي قريش كتبت فيها صحيفتها الظالمه بتاعت شعب ابي طالب، في اللحظه دي سيوف الكراهيه اتجمعت حوالين بيت النبي عليه الصلاه والسلام. كان في راجل واقف جنب النبي اسمه ابو طالب، عمره 80 سنه، مريض ضعيف على مشارف الموت، بينه وبين القبر خلاص يا جماعه خطوه. لكن لما شاف ان قريش قررت تحاصر حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام، فكرش في الموت، ما خافش على منصبه، ما فكرش في العواقب، المهم ان النبي عليه الصلاه والسلام ما حدش يمسه. في عز اللحظه دي ابو طالب وقف وجمع كل ولاده، علي، جعفر، عقيل، جمع بني عبد المطلب كلهم وبنو هاشم، قال لهم لازم كلكم تقفوا مع محمد، ده كلهم كفار، مع ان معظمهم كفار يا جماعه. العباس عم النبي عليه الصلاه والسلام كان لسه كافر ودخل في شعب ابي طالب مع النبي عليه الصلاه والسلام، كان عندهم نخوه، كان عندهم ضمير، كان عندهم إنسانية. أبو طالب فكر بجد يا جماعة، أجمع بنو عبد المطلب وبنو هاشم إزاي؟ أنتوا عارفين قدر أبو طالب يجمع الكفار دول كلهم، يحموا النبي 3 سنين ومستعدين يتقتلوا لو النبي اتماس، أنتوا عارفين جمعهم إزاي؟ فكر ان هو يعمل في الوقت ده اللي كان عمره 80 سنة وكان على وشك الموت، لكن قام بدور بطولي رهيب وألف قصيدة مذهلة. لازم تعرف لغة الواقع ايه، لغة الواقع وقتها كانت القصائد الحماسية، كل شوية قصيدة بتاعت ابو طالب اسمها لامية ابو طالب، انا يا جماعة كل شوية بدخل على اليوتيوب واسمعها، لامية ابو طالب دي من القصائد اللي بتحسسني فعلا ان انا قلبي بيتزلزل وانا بسمعها وقاعد بقى اعيش مع المواقف. لامية ابو طالب من كتر ما انا منبهر بالمعاني اللي فيها، ابن كثير يا جماعة قال عليها انها اشد بلاغة من المعلقات السبعة، كتبها بدم قلبه، قال فيها من ضمن الحاجات لانها طويلة: ولما رأيت القوم لا ود عندهم، ما عادش عندهم رحمة، وقد قطعوا كل العرى والوسائل، خلاص قطعوا كل ابواب الرحمة بيننا وبين الحياة، فعظت برب الناس من كل طاعن بيطعن فينا عشان يقتلنا، وبالله ان الله ليس بغافل. بيقول لهم ربنا مش غافل عن اللي انتوا بتعملوه فينا من الظلم، ربنا مش غافل عن اللي العالم كله بيعمله في غزة. فهل فوق هذا من معاذٍ لعائذٍ؟ استعيذ بمين اعظم من الله عشان تسيبونا؟ وهل من معيذ بيقول يا جماعة حد ينجدنا، حد ينجدنا من المجاعة اللي احنا فيها؟ وهل من معيذ يتقي الله عادلي؟ كذبتم، بيكلم قريش بكل عزة، كذبتم وبيت الله، نترك مكة، احنا نسيب مكة ونظعن ونسافر ونروح حتة تانية ونظعن، الا امركم في بلابلي، احنا مش هنسكت للظلم، كذبتم وبيت الله، نترك محمدا، انتوا عايزيننا نتخلى عن ابن اخونا، ولما نطاع دونه ونناضلي ونسلمه، ده انتوا بتهزروا بقى، احنا نسلم ابن اخونا حتى نصرع حوله، كلنا نتقتل قبل ما توصلوا له، ونذهل عن ابنائنا والحلائل، لا هندافع عن اولادنا ولا عن زوجاتنا، احنا هندافع عنه هو. وفضل ابو طالب في القصيده في لميه ابو طالب يصرخ وينادي على القبائل اللي كان بينه وبينهم مد رهيب وكلهم اتخلوا عنه. أمطعم، شوفوا بينادي المطعم ابن عدي، أمطعم لم اخذلك في يوم نجدة، ده انا عمري ما اتخليت عنك في موقف احتجتني فيه، تسيبني الوقت في الموقف ده؟ عبد مناف لا تشركوا كل واغلي، انتوا قاعدين تسمعوا للخونه ضدنا ليه؟ القصيده دي كانت زي الشرارة اللي زلزلت قلوب بنو هاشم واللي خلتهم يقولوا لو هنموت، بنو هاشم الكفار لو في الوقت ده نموت جوه مع محمد عليه الصلاة والسلام. العباس بن عبد المطلب دخل الشعب وهو لسه على الشرك، ما دخلش عشان يقاتل، دخل عشان الدم اللي بيجري في عروقه، دخل عشان المروءة، دخل عشان يثبت ان في ناس لسه عندهم نخوة الرجولة قدام الظلم. وفي نفس الوقت كان في نموذج ابو لهب، ابو لهب ده عم النبي يا جماعة عليه الصلاة والسلام اللي من دمه ومن لحمه، لكن اول ما اتقال له ادخل الحصار مع ابن اخوك قال لا، لما جه الاختبار ما نجحش ولا حتى حاول، رفض يدفع الثمن، قال وانا مالي، وانا مالي، انت عارف زي الوقت ايه، زي اللي بيقول النهارده خليني في حالي، هم بتوع غزه اللي جابوا لي نفسهم، القران سجل خيانه كل دول، تبت يدا ابي لهب وتب، القران سجل خيانته، لكن اللي بيقطع القلب انه ما اكتفاش بالسكوت، ده وقف ضد النبي عليه الصلاه والسلام هو ومراته وامراته حماله الحطب، يقعني كانت بتغذي نار الحقد ضد الرسول، فربنا بيولع عليها النار بالحطب في جهنم. مش لازم تمسك سلاح عشان تبقى مشترك في الجريمة. احيانا الحطب بيكون كلمة، بيكون تطبيع، بيكون سكوت على الظلم. 3 سنين حصار، مفيش اكل ولا دواء، مفيش رحمة. فين ربنا من كل ده؟ الله الصمد. ربنا بيميز وبيكشف المعادن من بعضها في الابتلاءات دي. مين اللي مستعد يصمد عشان ربنا ومين لا؟ مين يصمد من اجل الصمد؟ لما ربنا بيقول والعصر، يعني كأن كل لحظة بتمر من الزمن بتعصرك، بتصفيكي. ربنا سمى الزمن عصر لانه كله بيعصر البشر من الاحداث وبيطلع حقيقتهم. بس في اللي بيتعصر عشان الحق وفي اللي بيتعصر عشان الباطل. انت بتتعصر ليه؟ عشان ربنا ولا عشان ترند تفوزي بيه ولا عشان مصلحة دنيوية؟ تضحيات ضخمة جدا يا جماعة حصلت. رقية وام كلثوم، عتبة وعتيبة، ولاد ابو لهب طلقوهم لانهم بنات النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي بقى في بيته 2 مطلقات. خديجة دخلت في شعب ابي طالب وهي اغنى امرأة، وماتت بعد الشعب بايام متأثرة بالجوع. النبي نفسه عليه الصلاة والسلام ضحى بتجارته وفروته. الصحيفة اتعلقت جوه الكعبة وكأنها وثيقة دولية، محدش يقدر يخالفها، زي قرارات الامم المتحدة كده. قادة قريش كلهم اتجمعوا في مكان اسمه خيف بني كنانة عند مسجد الخيف في الوقت في مكة، واقسموا بالله لا بيع لا جواز لا اكل لا لا لا استيراد ولا تصدير، ما فيش شربة مية لبني عبد المطلب وبني هاشم لما تسلموا محمد، زي اللي بيحصل في غزة الوقت بالملي. نفس الفكرة، بس الفرق وقتها ان كان فيه هشام، كان فيه هشام ابن عمرو الراجل اللي عنده ضمير، وكان فيه ابو طالب الراجل اللي عنده ضمير رغم انهم كفار. انما دلوقتي فين هشام ابن عمرو؟ انتوا عارفين يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة بعد الموقف ده ب10 سنين، يوم فتح مكة قرر يبات فين؟ في خيف بني كنانة، صحيح البخاري، نفس المكان اللي اتأمروا عليه فيه. فالصحابة بيقول له هتبات فين يا رسول الله؟ كل بيوتك اتسرقت من عقيل عمك لما هاجرت. قال لهم منزلنا غدا ان شاء الله بخيف بني كنانة. ده المكان بتاع ايه؟ حيث تقاسموا على الكفر اللي عملوا صحيفة شعب ابي طالب فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب معسكره بعد فتح مكة في نفس المكان اللي تمت فيه مؤامرة شعب ابي طالب، عشان الرسول عليه الصلاة والسلام يشير لربزية المكان، ان نفس المكان اللي خدوا فيه قرار الابادة والحصار هو نفس المكان اللي هيبقى مركز قيادة الرئاسة يوم فتح مكة. قادة قريش خدوا قرار واحد بالمقاطعة الاقتصادية، خدوا قرار بمقاطعة بنو هاشم. كل بنو هاشم، هاشم استني، مين هاشم ده يا جماعة؟ هاشم ابن عبد مناف جد النبي عليه الصلاة والسلام اللي مدفون في غزة. غزة هي اللي بنت امجاد قريش الاقتصادية اصلا. هاشم ابن عبد مناف ده الرجل اللي انقذ قريش من الجوع بعد ما كانوا فقراء، وبنى مجدهم بالتجارة لما وقع اول اتفاقية تحرير للتجارة العالمية في العالم بين قريش وبين الفرس والروم، اللي بسبب الاتفاقية دي بقت قريش اغنى قبيلة في الجزيرة العربية، وربنا سماها لإلاف قريش اعجبه، اتكلم عنها في القرآن. هاشم ابن عبد مناف فتح لقريش ابواب الشام والروم والفرس، ومات في غزة وهو في رحلة تجارية هناك. ايوه في غزة مدفون مسجد معروف هناك النهاردة اسمه مسجد السيد هاشم، شرق القطاع تحت تراب غزة مدفون جد النبي عليه الصلاة والسلام. ضرب على المسلمين، 1 حصار اجتماعي، طلاق لبنات النبي، 2 حصار انساني، مفيش دواء ولا اكل ولا شرب، 3 حصار سياسي، لازم تسلموا محمد حي او ميت، 4 حصار اعلامي، ممنوع حد يتكلم، ممنوع حد ينطق، ممنوع انفلونسر على السوشيال ميديا يتكلم عن غزة. وده نفس اللي حصل في غزة دلوقتي يا اخوانا. حصار غزة من 2006 يا جماعة، في شباب عندهم 18 سنة في غزة اتولدوا وسط النار، ما شافوش يوم واحد من غير حصار. يعني في 1,000,000 طفل اتربوا جوه النار، اتولدوا في الحصار وتشكل وعيهم وعظمهم ولحمهم في وسط الصواريخ. جيل اتخلق من رماد بس قلبه من نور. مشهد الرجولة الرهيب اللي حصل في شعب ابي طالب، مين اللي عمله؟ مؤتمرات؟ لا، خطب خالص. المشهد ده وقفة راجل واحد عنده 80 سنة، واقف في اخر ايامه بيقول ان انا اخر صور حوالين محمد عليه الصلاة والسلام ومش هقع. ودي كانت المعجزة، مش معجزة انهم صمدوا 3 سنين، المعجزة الحقيقية ان في راجل واحد بكلمة واحدة بقصيدة واحدة خلى قبيلة كاملة تقول هنموت وما نتخلاش عن محمد حبيبنا وقريبنا. يا جماعة لازم كل واحد فينا يستغل الصغر اللي هو واقف عليه، ما تستناش معجزة تنزل بالسماء. الفرج محتاج رجالة بجد يشتغلوا، الاعلامي مش دوره انه ينقل الحدث وبس، دوره يفوق الدنيا بصوته. صاحب الألم مش دوره يكتب رأي، دوره يكتب التاريخ. الفرج بيبدأ من ضمير إنسان اشتغل على الثغر بتاعه بأمانة. أبو طالب ما قتلش، ما كانش معاه جيش، ولكن كان معاه عزيمة، كان معاه كلمة نفخت الروح في قابلة كاملة وخلتهم يقفوا حوالين النبي يحموه عليه الصلاة والسلام في شعب أبي طالب. هم نموذجين من بني هاشم. أبو لهب مات ولعن القرآن، وأبو طالب مات وخلد التاريخ موقفه رغم انه مات كافر. غزة بتعيش الاختبار من جديد. السؤال مش فين النصر، السؤال انت في اي صف، انت في اي صف. مش مهم تكون مشهور او غني او قوي، او المهم انت عندك كلمة. طب هتقولها ولا لا؟ مين قدوتك؟ مين قدوتك؟ خديجة اللي ضحت بحياتها وبتجارتها عشان الاسلام، ابو طالب اللي كتب قصيدة زلزلت الدنيا وفوقت ضمير بنو عبد المطلب، العباس اللي دخل مع النبي خاطر بحياته رغم انه كان لسه كافر، ابو لهب اللي اتلعن في القرآن بسبب خيانته، ابو جهل اللي كتب وثيقة الشعب اصلا. الاختبار هو نفس الاختبار، لكن في كل جيل بيظهر ابو طالب جديد بيضحي، وابو لهب جديد بيخون، والشاب ابن عمرو جديد بيتحرك، وخديجة جديدة بتضحي بكل حاجة. اللي بيملك صوت وساكت شريك في الحصار، اللي بيملك علاقات وساكت شريك في الجريمة. اسأل نفسك بصدق، انت استخدمت امكانياتك لنصرة غزة؟ يا جماعة في نهاية المقطع، لمية ابو طالب اللي زلزلت الدنيا وخلت كل بنو هاشم وبنو عبد المطلب وهم كفار يدخلوا الشعب مع النبي عليه الصلاة والسلام، عايزكم تسمعوها. هحط لكم اللينك بتاعها في اول تعليق باذن الله في المقطع، اول لينك اول تعليق في المقطع هحط لكم اللينك بتاعها. هتحتاجوا تسمعوها 4-5 مرات، بتتكتب هي بالعربي مع اللي بينشدها عشان بس اللغه بتاعتها صعبه شويه طبعا، بس عادي جدا هتفهموها مع كذا مره. انا فعلا بسمع المقطع ده كل شويه لانه بيفكرني بشعب ابي طالب، وبيفكرني بالحصار والاذى، بحس ان انا عايش في جو الشعب. قصيده مهوله مهوله فعلا، سبحان الله العظيم فعلا. يعني لما ابن كثير قال انها احسن من المعلقات السبعه، انا قلت يعني كلام مظبوط 100%. الله ينصر اخواننا في غزه، الله ينصرهم، الله يغثهم، الله يرسل ليهم اصحاب قلوب حيه واصحاب ضمير حي يقولوا لا للظلم لحد ما تنجلي هذه الغمه عن الامه.